وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تقدم بالأمس أنه إذا قلنا بأن الجديد جزء من الماهيات يلزم التسلسل وتقدم بيانه. الآن من بعد ما بين فرض التسلسل جاء اليقين، هذا التسلسل اللازم هل هو في الذهن أو في الخارج، وهل هو بناء على إطالة الوجود أو المادية؟ فقال أولا أما بناء على الخارج فتحقق التسلسل يكون واضحا، لأن الخارج مركب من مادة وصورة، أي الأجسام الخارجية مركبة من المواد والصور، والمواد والصور الترتيب بينها انضماني بناء على القول المذكور الذي ذهب إليه المسائل. فإذا كان الترتيب انضماميا والخارج مركب من مادة وصورة، وكان الوجود جزءا من الماهية، فكل مادة وصورة جزءها الوجود، وهكذا سيستمر التسلسل في جزء الجزء وجزء جزء الجزء، وهكذا كما تقدم السبب. فتحقق التسلسل بناء على الترتيب الخارجي أمر واضح، لكن لو قلنا بأن المراد التسلسل بلحاظ الذهن، هل يثبت هذا التسلسل ليكون لازما باطلا على القائلين بجزئية الوجود بالماهية أو لا يلزم؟ بناء على جريان التسلسل في الذهن نقول ما المراد بناء على إطالة الماهية أو إطالة الوجود؟ إن كان بناء على إطالة الماهية فجريان التسلسل أيضا واضح، لأنه ستحقق كما تقدم بالآن أجناس وفصول متعددة، ولو بلحاظ تجوهر الماهية ولحاظ الماهية، فإذا تحققت الأجناس والفصول الكثيرة وكانت أصيلة في التحقق لا أمرا اعتباريا متوحدا بالوجود، لا، الوجود أمر اعتباري وإن توحد، توحد الماهيات بأمر اعتباري لا يصيرها واحدة، لأن المدار على وجوداتها على ماهياتها، والماهيات أصيلة، فيلزم أن تكون الماهيات بناء على كون الوجود جزءا منها متسلسلة، والتسلسل باطل لأنها أصيلة لا اعتبار. فبناء إذن على إرادة التسلسل بلحاظ الذهن على القول بإطالة المادية التسلسل أيضا يكون ذلك، لكن المشكلة الكبرى أن المصنف من القائلين بإطالة الوجود، وقول التسلسل يثبت على القول بإطالة المالية ويكون ردا له، لا يكون مصححا لو كانت القول بإطالة الوجود بناء على إطالة الوجود كيف نقطع كيف نثبت هذا التسلسل. فقال المصنف بناء على إطالة الوجود نتمكن أيضا من إجراء التسلسل في الذهن ورد القائلين أن الوجود جزء من المعيشة بهذا الاعتبار. الوجود وإن كان باللحاظ الذهني لا يلزم منه التسلسل. لماذا؟ لأن التسلسل في الوجود الذهني مستمر ما دام الذهن يعتبر التسلسل. مثلا أتصور الوجود وأتصور للوجود وجود وأتصور للوجود الوجود وجود ولوجود الوجود وجود وهكذا ما دمت مستمرا في لحاظ التسلسل في لحاظ التصور التسلسل الحقيقي. لكن بمجرد أن أعجل من فرض التسلسلات الذهنية يقف التسلسل. فكذلك هنا ما دمت أتصور الإنسانية وأتصور جزءها وجزء جزئها وهكذا ما دمت أفرض التسلسل هو مستمر، لكن بمجرد أن أخذ يقف التسلسل. فإذا كأن القائل يقول بناء على مثلك أنت أيها المصنف لا يرد مخدوم لو قلنا بأن الوجود جزء الماهية، لأن التسلسل بلحاظ الذهن يتوقف عند حجز الذهن عن فرض التسلسل فلم يتحقق التسلسل. هذا التسلسل فرض، هذا التسلسل ما دام الفرض، وإلا ففي الحقيقة هو الذهن. فماذا تصنع لرد هؤلاء الذين قالوا بمن بجزئية الوجود بالماهية بناء على مثلك؟ هذا أنه بناء على إطالة الوجود صحيح التسلسل لا يجري لأنه يتوقف عند توقف الذهن، لكن الجنس والفصل والمادة والصورة اختلافهما بالاعتبار. ولا ننسى دائما أن ليس المراد من الاعتبار القائم باعتبار المعتبر، بل اعتبار نفس الأمر وحكاية الواقع. الأمر لم يتخلف وإنما الذهن عاقل. فإذا حينما نقول أن الجنس والفرد يختلفان عن المادة والصورة بالاعتبار، ليس المراد باعتبار المعتبر بل باعتبار نفس الأمر. ما هو الاختلاف بينهما؟ الجنس والفصل يوصف لا بشرط، والمادة والصورة وهما الأمران الخارجيان يوصف بشرط لا. بعبارة أخرى كأن الواقع الأجناس والفصول في الذهن لم تتقيد بحدود ولم تتوقف على حدود، ولذا يكمل بعضها على بعض لعدم ملاحظة حدودها ومراحلها المعينة. لكن المواد كأنها لوحظت بشرط لا بلحاظ الأجناس، وكذلك الأجناس بلحاظ الأجناس لوحظت بشرط لا، يعني كأنها لوحظت بمرتبتها الخاصة لأنها أمر خارجي، لأنها أمر متعين بلحاظ التعيني الخارجي. فالأجناس والفصول الجسميان لا بشرط، لأن لم يتقيدا بحدود ولم يتحددا بحدود. هو المواد والأجرام يوثق بشرط لا، يعني يوثق القيود المعينة فيهما، كأن المفسدة الخارجية متوقفة على حدها. فلما كانت أبهد في هذا العبارة، فلما كانت الأجناس والفصول والمواد والصور لا اختلاف حقيقي بينهما، وإنما الاختلاف بالاعتبار، يعني أن الأجناس والفصول البدنية عين المواد والصور الخارجية، والاختلاف بينهما بالمواد، فإذا بالاعتبار فإذا جرت تسلسل في مورد سرى في المورد الآخر، فإذا جرت تسلسل كما تقدم في الأمر الخارجي، وقلنا جريانه في الأمر الخارجي وهي المواد والصور واضح، يعني لو قلنا بجزئية المواد الماهية بلحاظ الخارج، والخارج مرتب من مواد والصور بنحو التركيب الانضمامي، إذا جرى هنا التسلسل وكان واضحا وعرفنا هذه المقدمة أن الاختلاف بين الخارج والذهن بالاعتبار، وإلا فهما حقيقة واحدة، يعني الأدنى عين المواد والفصول عين الصور، فإذا جرى هناك جرى في من؟ جرى في الذهن أيضا، يعني كأنه هو واضح العبارة. فإذا يريد المصنف أن يقول لا انكروا أن التسلسل لا يجري بناء على إصابة الوجود في الأجناس والفصول الذهنية، لأن الأجناس والفصول التسلسل مستمر ما دام الاعتبار الذهني مستمر، هذا صح. وأيضا التسلسل لا يجري في الأعراض لأنها بسائط خارجية، وكذلك التسلسل لا يجري في الأعراض لأنها بسائط خارجية، المركب من المادة والصورة الجسم لا العرض لا الكم لا الكيف لا أمثال هذه الأمور. فإذا الأعراض بسائط خارجية، ثلاثة تسلسل فيها في الخارج، هذا بسائط مع ما بل بلحاظ الذهن قادر أن يقسم العرض ويفرض له جلسا وفاصل، فيقول البياض عرض وما عرض، البياض لون يعطي جزية، لون يعطي جزية مفرق لنور البصر، فالجنسية هنا موجودة، لكن لما كانت لم تؤخذ من الخارج، يعني في الخارج بساطة، وإنما الذهن بتحديد جعل البياض مقسما مركبا من جنس وفاص، فإذا لا نتمكن أن نقول أن التركيب هنا وإن كان ليس تسلسليا لكن بلحاظه الخارجي متسلسل، الخارج بسيط. فإذا أبتدأ نبقي الخارج والمصنف يعترف بهما أنه لا يدري بهما التسلسل، جهز البسائط الخارجية لا يجري فيها التسلسل بناء على إطالة الوجود، لأن الترتيب فقط في الذهن بتحليل الذهن وفي الخارج لا ترتيب. وكذلك الأجناس والفصول الذهنية لا يجري فيها التسلسل، لأن التسلسل الذهني يتوقف عند عجز الذهن عن الفرض والاستمرارية، لكن تبقى صورة واحدة وهي المواد والصور الخارجية يجري فيها التسلسل. يجري فيها التسلسل. ولما كان الاختلاف بين المواد والصور والأجناس والبطول بالاعتبار، أي باعتبار لا بشرطية ولا بشرطية وبشرط لائية، كان هذا هو ذا. فإذا جرى التسلسل في فرد وهو الوجود الخارجي كفى به كي يكون، كفى بكي يكون محذورا ومانعا من فرق كون الوجود جزءا من المادية. واضح؟ كأنما الطبيعة، كأنما الطبيعة توجد بوجود فردها مثلنا، والفردود سواء كان الفرد الذهني أو كان الفرد الخارجي، سواء كان الفرد الخارجي الجسمي أو البسيط الذي هو الأعراض، كفى أنه جرى في فرد من الهيئات وهو الفرد الجسمي المركب من المواد والصور. فلما جرى التسلسل في فرد وهو الوجودات الجسمية المركبة الخارجية، وإن لم يجري في الوجودات وإن لم يجري في الأعراض الخارجية ولم يجري في الأعراض الذهنية وإن كانت مركبة بتحليل ذهني، وإن لم يجري في الأجناس والفصول الذهنية، هذه كلها لا يجري فيها، لكن جريانه في فرد منها، في فرد من هذه المراتب بناء على إصالة الوجود كفى في جريان المحذور، وغيرها جريان حصول التحقق التسلسلي وهو تحقق التسلسلي بناء على إصالة الوجود ولو في حال طبيعة واحدة من هذه الأربعة، وهي طبيعة الوجود الخارجي لحاضر الأجناس المواد والصور وغيرها. فكأنه قال لما جرى في فرد ثبتت المحذورية ولو بلحاظ فرد ما، وإذا ثبتت في فرد ما والطبيعة توجد بفرد من أقاربها، فإذا امتنع فرد من أقاربها كفانا هذا المحذورية، وإن كانت الطبيعة لا تعدم إلا بانعدام جميع أقاربها، لكنها توجد بوجود فرد ولو واحد منها. أقل العبارة في الحديث تعمل نقل، لكن الحديث بزيادة الوجود على الماهية في تعمل الذهن لهذه الجهة، فينبغي أن يكون التسلسل في هذا العالم، في حدود هذا العالم، عالم التعمل، ما يعني كأنما حديثكم في ما هو يا وجود ذهني أو له الواقع، على أن السلام هو السلام بإلحاظ التعمل الذهني، وذاك القائد من كلامه كلامه بلحاظ التعمل الذهني، أهو يجري فيه التسلسل أو لا يجري فيه التسلسل؟ لو قلنا فينا في هذه المقالة بأن الوجود جزء من الماهية صحيح، لكن الآن كأنه ولو كان بلحاظ التعمل الذهني لا يجري، لكن بلحاظ الخارجي يجري، بلحاظ الخارجي يجري، هذا يكفينا. لماذا؟ في أي شيء؟ لكون الوجود ليس معقول أن يكون جزءا من الماهية ولو إذا ولو ثبت التسلسل بلحاظ الخارجي. طيب، ولا ننسى أن هذه النزاعات أغلبها خلاف الفطريات، لأن الفطريات الأولية تقول أن مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية، ولعل القائل بهذه الكلمات أراد أمرا آخر، وكم للعرفاء والحكماء من كلمات هي ظواهرها بشيء وأرادوا منها شيئا آخر. أقرأ العبارة والعبارات معقدة. وكل هذا إشارة إلى أنه إذا أخذنا الوجود جزء الماهية، وكل هذا وهو ما لو أخذنا الوجود جزء من الماهية تسلسلا مجلة يلزم منه التسلسل. الآن المصنف يريد أن يقول أن هذا التسلسل هل هو في الذهن أو في الخارج، هل هو بناء على إصالة الوجود أو بناء على إصالة الماهية، ويتكلم عن هذه المواقف. إن كانت هذه الأجزاء، يعني الأجزاء الماهوية المتسلسلة التي فرضناها، إن كانت هذه الأجزاء الماهوية التي فرضناها أنها تتسلسل لو كان الوجود جزءا منها، المترتبة يعني التي بينها ترتب، بينها علية ومعدودية، بعضها مترتب على بعض، مجتمعة في الوجود، أتتسلسل. إن كانت هذه الأجزاء المترتبة خارجية ظاهرا، شنو ظاهرا؟ يعني التسلسل ظاهرا. إن كانت خارجية هذه الأجزاء التسلسل ظاهر. لماذا ظاهر؟ لأن الأجزاء الخارجية مركبة من مواد وصور كما تقدم، والترتيب بينها انضمامي على القول المذكور، فيلزم شنو؟ فيلزم التسلسل، أجزاء أجزاء الأجزاء وهكذا. لا، هل أن المواد والصور الترتيب بينهما اتحادي كما يقول صدر المتألفين، أو أن الترتيب بين الأجناس والفصول، بين المواد والصور انضمامي، يعني شيء ينضم إلى شيء، مو اتحادي، مو حقيقة واحدة، الذهن فقط يحللها. وأما إذا كانت أجزاء، وأما إذا كانت كيف كانت هذه الأجزاء المتسلسلة التي فرضناها للماهية بناء على جزئية الوجود الجزائية، وأما إذا كانت أجزاء عقلية، إذا كانت أجزاء عقلية تسوي البيت الأرض فقط، فلأنها هذه الأجزاء متحدة في الوجود الذهني، تتحد في الوجود الذهني لما تتحد؟ تتحد حتى ولو كانت متكثرة، حتى ولو كانت متكثرة، لكنها تتوحد بنا بالوجود الذهني. إذن لا ننكر، إذن لا ننكر أنها بلحاظ الوجود الذهني، يعني بلحاظ الحمل الشايع الصناعي وهو الوجود الذهني، متوحدة هي به وغير متوحدة به، متوحدة بالوجود. لكن كلامنا مو بلحاظ الوجود الذهني كما تقدم، ولا بلحاظ الوجود الخارجي، بلحاظ التعمل الذهني، يعني بلحاظ التصور الذهني وقطع النظر عن الوجود، بلحاظ النظري الذاتي، الأجناس والفصول وتجوهر في ذاتها، لذا يعني الملحوظة بنحو الاستقلالية كأنها أم لا. يقول هنا بعد نتكلم حتى لا تقول أنت هذه الأجناس والفصول المتكثرة متوحدة في الوجود، فماذا نتكلم بلحاظ الوجود؟ ونقعد نتكلم بلحاظ التعمل الذهني. ولذا قال وأما إن كانت عقلية فلأنها متحدة في الوجود، بل بلحاظ الوجود الذهني حتى لو قلتها متحدة، لكن لا في مقام تجوهر ذواتها، لكن لا في مقام تجوهر ذواتها. تجوهر ذواتها هو أن بلحاظها مستقلة فننظر أجناسها وفصولها، ننظر الإنسانية بغض النظر عن وجودها، فنرى لها جنسا ونرى لها نوعا. ثم تقول ما الماهية النوعية جنسها وفصلها متقدم عليها، حيث من التقدم بالتجاوز والتقدمات الآن 6 أو 7. ثم نقول أجزاء الماهية وهما الجنس والفاصل متقدم على من؟ على الماهية. هذا أين التقدم هو؟ أين التقدم؟ لا بالخارج ولا بالوجود الذهني. بعد وين التقدم؟ بلحاظ التحليل الذهني، يعني من لاحظ الماهية ولاحظ أن لها جزءا ولاحظ لها أن ذاتيات وهما الأجناس والفصول، قال أن جزء الشيء متقدم على كله، واضح؟ أن جزء الشيء متقدم على كله، أن ذاتيات الماهية وهي أجناسها وفصولها متقدمة علينا على الماهية. ولذا قال لا في مقام اتحاد بلحاظ الوجود، لكن لا اتحاد في مقام تجوهر ذواتها، يعني بلحاظ أجناسها، بلحاظ أجناسها وفصولها. نعم، ما اتحاد، نرى الجنس وفصل كأنه، ونرى الجنس والفصل متقدمين علينا على الماهية فهي يعني تنأد فهي يعني تنأجزاء الماهوية بلحاظ تجوهر وتقرر الماهية وخيرية الماهية متمايزة بحسب نفس الأمر بحسب الواقع ها هنا متمايزة أو متمايزة؟ متمايزة فيلزم التفكر إذا بحسب نفس الأمر واضح العبارة؟ كيف يعني كيف لا تكون الأجزاء متمايزة بلحاظ التعمل العقلي؟ كيف لا تكون الأجزاء متمايزة بلحاظ التعمل العقلي تطورا؟ كيف إذا يرجعنا في المعنى كيف لا تكون الأجزاء متمايزة بلحاظ التعمل العقلي؟ وهذا الوحالي والحال هذا ملاك سبقها أي الأجزاء بالتجاوز هذا ملاك سبقها سبق الأجزاء وفي وجود الأجزاء سابقة على الماهية والمراد سابقة لا بالوجود الخارجي ولا بالوجود الجديد مرادنا أنها سابقة بلحاظ تجوهرها يعني بلحاظ التعامل حينما العقل يرى إنسانية مركبة من حيوانية وناطقية يقول إن الناطقية والحيوانية متقدمة على الإنسانية وقال هذا ملاك سبقها أي الأجزاء بالتجوهر سبقها علينا سبقها على الماهية إن هذا التسلسل الذي الآن أجريناه وجعلنا أجزاء الماهية متمايزة هذا بناء على أي قول؟ ده بناء على القول بإطالة الماهية لأنه بناء على القول بإطالة الوجود لأنه بناء على القول بإطالة الوجود أجزاء اعتبارية لا أثر لها والوجود موحد لها والمدار على الوجود وهي متوحدة بوجودها الواحد ثلاثة أسئلة أما بناء على إطالة الماهية الوجود أمر اعتباري والأمر الاعتباري لا يوجد توحدا وكلا له فتكون هي وهي متمايزة وهي متكثرة وهي متباينة فيلزم التفكر فيها والحق وهي أخيرة أيضا لا ننسى هذا شنو هذا عبد الله الضمائر هذا أي جريان التسلسل في الأجزاء الماهوية هذا الذي قلناه أجزاء الماهوية لأن الأجزاء أصيلة والوجود أمر اعتباري لا يوجد وحدتها هذا وين على القول القائلين بإطالة الماهية هذا جريان التفكير اللي تكلمنا به وين بناء على القول بإطالة الماهية واضح العبارة فإذا فالصاعد منه أنه إذا قلنا بإطالة الماهية يلزم القائلين بإطالة الماهية التفكر لو قالوا بأن الوجود جزء من الماهية واضح العبارة وأما على القول بإطالة الوجود نشوف لو قلنا بإطالة الوجود هل يدرك التسلسل هم أيضا لو ما يدرك التسلسل هل إذا احنا الذي نقول بإطالة الوجود نتمكن أن نرد القائل لو قال بجزئية الوجود للماهية أو لا نتمكن من ذلك وأما على القول بإطالة الوجود فنقول اتحاد الأجزاء في الذهن الغير المتناهية الماهوية في الوجود تتعب الوجود لما تتعب الوجود تتعب لأنها اعتبارية وإن كانت غير متناهية والوجود هو الأصيل وهو واحد فيوجب الأمر الأصيل وحدة الأمور الاعتبار على عكس ما تقدمه في إطالة الماهية هذا وين يعني التسلسل ما يدري لأن هذه الأجزاء غير المتناهية متوحدة فيما بالوجود. ثلاثة الفجاء وفيما هي في التفاصيل القادسية وهي الأعراض، والفكر فيما يجري فيما هي في البثائق الخارجية. بثائق الخارجية يعني الأعراض. شو معنى بثائق خارجية؟ يعني أن الأعراض كالبياضي كالكمي كالشيء لم تتركب من مواد وصور، لم تتركب من مواد وصور فيما هي في البثائق الخارجية. فإن البياضة وإن كان مركبا بلحاظ الذهن من لونية ومفرقية للبصر، لكن هذا تحليل ذهني لم يحكي الخارج، والخارج بسيط. واضح العبارة؟ وقلنا إذا لم يكن التسلسل في الخارج لا يفيد التسلسل الذهني. لماذا؟ لأن التسلسل الذهني يتوقف عند عجز الذهني عن فرض التسلسل. فهذا انتهينا منه. وأما في المرتبات، وأما فيما فيات المرتبات الخارجية وهي الأجسام المرتبة من المواد والصور، إذ لا تسوي لها ما يجري التفصل وما يجري فهي أنت الأجزاء غير المتناهية المعهوية الذهنية. فهي أبصر بالضمائر، فهي أي الأجزاء غير المتناهية الماهوية الذهنية عين المواد في والصور الخارجية. تريد أرسل بهذا مقدم علما، يعني أنه ولو لم يجري التسلسل بلحاظ أجناسها وفصولها لأن الذهن يقف عند عجزه فلا يستمر الأمر، لكن الأجناس والفصول هي عين، هي عين المواد الخارجية، هي عين الأجسام الخارجية. وإذا كانت هي عين الأجسام الخارجية والاختلاف اختلاف لا بشرطية وبشرط لائية، كفانا تحقق التسلسل بلحاظنا بلحاظ الوجود الخارجي. فهي عين المواد والصور الخارجية والتفاوت بين الجنس والمادة وبين الفصل والصورة. التفاوت لا نفهم المعنى ماله. والتفاوت بين الجنس، هذا لا بشرط له، والمادة بشرط له، والفصل لا بشرط، والصورة بشرط له، يعني الأمور الخارجية بشرط له والأمور الذهنية لا بشرط. بالاعتبار يعني باعتبار اللا بشرطية، بالاعتبار يعني باعتبار اللا بشرطية واعتبار بشرط لائية، بالاعتبار يعني باعتبار اللا بشرطية واعتبار بشرط لائية. وخلصنا يعني بقول اختلاف واقعي واختلاف حقيقي ما هو، هذا من طبيعة واحدة. واضح؟ يعني الجن وهو الأمر الدليل مع المادة من حقيقة واحدة يختلفان بالاعتبار. فإذا كان من طبيعة واحدة وجرى الامتناع في فرد من الطبيعة مثلنا كفانا. فإذا كانت الأجزاء الماهوية الذهنية غير متناهية يلزم التسلسل خارجا في المواد والصور لا محالة. إذا ذيك ما جرى فيها التسلسل بلحاظ الخارجي يجري التسلسل لا محالة. بالنسبة ما تقدم وتقدم على أنه بلحاظ الخارج جريان التسلسل يكون واضحا. يلزم التسلسل لا محالفة كأن قائد يقول هل تسلسل خارجي وإحنا كلامنا في الذهن والذهن لا يدري فيه تسلسل لأن احتضار الوجود تفي الوجود والوجود تفي الوجود وهكذا هذا يقف عنده هذا يقف عنده عن الصالح والنزول التسلسلي في موضع في موضع ما فهو خارج والنزول التسلسلي في موضع ما وهو الخارج يكفي في المحذورية يا هو المحذورية وهي كون الوجود وهي كون الوجود جزءا من المحيط يكفي في المحذورية وهي كون الوجود جزءا من الماهية وفي تحقق الطبيعة يعني وفي تحقق طبيعة التسلسل وفي تحقق طبيعة التسلسل التسلسل كافي يمتنح في فرد من الأفراد ولو بلحاظ نفس ولو بلحاظ الخارج واضح العبارة واضح العبارة الآن موضوع له ارتباط بموضوعنا والفرد كالمطلق منه والفقه ثلاثة أمور هنا يجب أن نلحظها فشنو قلنا؟ قلنا ال وجود زائد على الماهية مثل له الآن يريد أن يقول الوجود تارة المراد منه الوجود المطلق يعني المعنى المفهومي المقترب هذا ذهي لو ذهي هذا ذهي وتارة يراد من الوجود الوجود المطلق وهو الوجود بما هو وجود مضاف إلى ماهية ماهية هل تسمى بالحفظ وجود زين وجود عام وجود السماء وجود الأرض هل تسمى بالحفظ فعلا الوجود المطلق وهو مفهوم الوجودي بلا أي بيجن وعدنا الوجود المقيد بماهية الماهية وتسمى ويسمى بالحصر ويسمى بالأفراد وبالحصر الأفراد نسمونه يسمى بالحصر هذين وعدنا الوجود المقدافي وهو الزيت الخارجي عام الخارجي الأرض الخارجية فثلاثة أمور فيها مفهوم الوجود المطلق ومفهوم الوجود المقيد في الماهيات وجود حيواني وجود ناطقي وجود إنساني والوجود بلحاظ المطلق هل ثلاثة أو ثلاثة؟ يقول هذه الثلاثة في كل مراتبها الوجود زائد على الماهية واضح الأمر؟ يعني مفهوم الوجود بما هو وجود غير مفهوم الماهية بما هي ماهية ومفهوم الوجود المضاف إلى الإنسانية غير الإنسانية ومفهوم الوجود المضاف إلى الإنسانية غير الإنسانية والوجود الخارجي الفردي المتكفف الخاص غير الماهية يقول فهذه المراتب الثلاثة في كلها الوجود زائد على الماهية وإن ذهب الأشعريون إلى أن الوجود متحد في المراتب الثلاثة مع الماهية ما مراد من الاتحاد يعني الشيء أي أن الوجود شيء اتحد مع الماهية شيء اتحد مع الآخر هذا معنى لا لا هذا مراد من الاتحاد أي أن في المراتب الثلاث الوجود لا شيء يتجمع لأنه قائم بنفس إطالة الماهية فكأن الوجود لا يراه ولا يتوجه إليه واضح مثلا أدنى عبارة وحدي أرض التوجه إليه مفهوم الوجود وهو الوجود المطلق إذا أضيف انقلاما الى ماهيه ماهيه بعضهم عديث من هذا المفهوم الوجودي هو المراد وهو زائد على الماهيه الماهيه. لكن نتكلم بالاصطلاح المنطقي بالاصطلاح الحكمي المضاف وهو الوجود هذا مراد الاضافه وهي المعنى الرابع الاضافه الى الماهيه الاضافه وهي المعنى الرابع هم مراد يعني الوجود بلحاظه وتقيده الخاص مراد ولا لا يعني الوجود بمرتبته الخاصه مراد ولا مراد مراد لا المضاف اليه وهي الماهيه ليست له واضح يعني التقيد مراد يعني الوجود بلحاظ واقعه ومرتبته مراد لكن الفيض وهي الماهية وهي المعبر عنها بالمضاف إليه ليس مرادا هي خارجة فالفيض خارج والتقيد والمعنى الإضافي الحقيقي داخل لأن أردنا الوجود بالمرتبة والوجود بالمرتبة الفيض ذاته لكن التقيد لكن المضاف إليه وهو الفيض المضاف إليه وهو الغير هذا خارج وهي الماهية أخر العبارة إن شاء الله غير إشكال والفرد من الوجود وهي المصادر الخارجية والفرد من الوجود وهي المصادر الخارجية هاي المصادر الخارجية وجود بيد الخارجي وجود عمر الخارجي وجود السماء وجود الأرض فالفرد من الوجود مثل ما الفرد من الوجود كالمطلق منه أي من الوجود أبتوه لكن أول يعلم الخارج ولا الآن هذا المثمير المطلق منه والخفر مقصوريات إذنيات فلا نخط بينها يكون كالمطلق منه أي من الوجود وهو يعني والمطلق من الوجود من هو مفهوم الوجود المطلق يعني مفهوم الوجود بما هو هو بدون أن يتقيد بتيدين وهو والوجود المطلق والمطلق من الوجود مفهوم الوجود ما بعد نتكلم بعد عن المفاهيم بعد نتكلم عن المفاهيم مفهوم الوجود المطلق واضح؟ يعني مفهوم الوجود بما هو وجود هذا مفهوم الوجود بما هو وجود هو الذي يقابل العدم بما هو عدم والذي يكون بأداء الماهية بما هي ماهية واضح؟ هذا مفهوم الوجود هو المقابل للعدم وهو الذي شنوه يقابل الماهية بما هي ماهية كالمفهوم كالمطلق منه والفصاح في هذا الفصاح في الجبعة قال وهي أي الفصاح الفصاح وهي أي الفصاح نفس المفهوم يعني نفس مفهوم الوجود يعني نفس مفهوم الوجود لكن بهذا اللحاظ مضافا إلى ماهية الماهية وجود وجود عدوله زي وجود الإنسانية وجود الحيوانية وجود البقرية وجود الأرض وأرض البقرية فنفس الوجود الحصاص ما شيء آخر الحصاص عن الوجود لكن نوع اللي حصل الوجود بما هو وجود سمي الوجود المطلق مدونة ونوع اللي حصل الوجود بما أنه حيوان ناطق أو شجر أو بقر يسمي سمي الحصاص فالأول مفهوم والثاني مفهوم أيضا من أخلاقي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.